بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في الطلاق. هو لغة حل القيد، وشرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. وعرفه النووي في تهذيبه بأنه تصرف مملوك للزوج، يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح. والأصل فيه قبل الإجماع الكتاب، كقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والسنة كقوله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله تعالى من الطلاق. الطلاق كان قبل الإسلام، وكان في الشرائع القديمة، وقد كان أهل الجاهلية يستعملونه أيضا، وجاء الإسلام فقرره، ولكن الناس كانوا يستعملون الطلاق بصورة يملكها الزوج ولو وصل الطلاق إلى 1000 مرة، يطلق متى شاء ويرجع زوجته متى شاء. حتى جاءت امرأة إلى السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فشكت إليها زوجها الذي يطلقها ويضاررها، يعني كلما قبل أن تنتهي عدتها يراجعها من جديد. فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني كان من الممكن أن يأتي الرجل إلى زوجته فيطلقها، فإذا قاربت انتهاء العدة راجعها ثم طلقها، وهكذا جعلها كالمعلقة، لا هي ذات زوج تنتفع به، ولا هي خلية يقصدها بعض الأزواج تتزوج بواحد منهم. هكذا كان الناس يفعلون. فجاء الإسلام وصان حق المرأة في هذا الأمر، فجعل وقيد الرجل بثلاثة مراحل. هذه المراحل الثلاثة التي يمكن للرجل أن يستعملها: المرة الأولى، الثانية، الثالثة، عند ذلك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إذن الطلاق هو حل القيد، وقد استعمله العرب كثيرا بهذا المعنى في غير معنى الزواج. ولقد قال ذلك الشاعر: عندما حل قيده من سجنه يخاطب دابته: عدس، ما لعباد عليك إمارة وهذا تحملين طليق. يعني يخاطب الدابة، يعني يخاطبها بالصوت الذي يستعمل، مثل ما بنقول للحمار حاء مثلا: عدس، ما لعباد ذلك الأمير، عليك إمارة وهذا، ويشير إلى نفسه، إلى نفس المحمول على هذه الدابة، أي طليق من ذلك السجن الذي كان قد قيد به. إذن لغة بشكل عام هي حل القيد. معنى ذلك لو كان الإنسان مقيد بسلاسل، وبعد ذلك فككنا عنه هذه السلاسل، فهذا يسمى طلاق من سلاسله. نعم، إنه طلق، أي حل قيده من هذه السلاسل التي كانت به. والشرع عندما يستعمل الكلمة في الاصطلاح تكون مخصصة وتكون مقيدة بعد ذلك التعميم الذي يكون في اللغة العربية. أما تعريف الشرع فهو حل عقد النكاح. عقد النكاح قال الرجل لولي الزوجة زوجني ابنتك موليتك، فقال زوجتكها، فقال قبلت زواجها، عند ذلك صارت زوجة له. فلما صارت زوجة له يمكن أن يحل ذلك القيد، فيجب عليه مثلا القسم والمبيت والنفقة والسكنى، فإذا طلق انتهى من ذلك كله. وانفصل الرجل عن المرأة طبعا بالشروط التي تكون بالنسبة للعدة ما بين الرجل والمرأة. أما الإمام النووي فقد عرفه في كتابه التهذيب بأنه تصرف مملوك للزوج، يعني هذا حق أعطاه الله للزوج لا للزوجة، يحدثه متى تلفظ به، ولو كان هازلا أو كان مازحا فإنه يقع، فبلا سبب يقطع النكاح. ما معنى الأصل فيه قبل الإجماع؟ الدليل فيه قبل أن تجمع الأمة على أن الطلاق هو اللفظ الذي يفسخ عقد الزواج أو يحل عقد الزواج، قول الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فكيف تقولون ثلاث؟ قال: جاء ذلك من قول الله تبارك وتعالى: فإن طلقها من بعد فلا تحل له. إذن هذه الطلاق مرتان، ثم قال: فإن طلقها من بعد، نعم، فلا تحل له حتى تنكح. يعني هذه مرحلة أولى، المرحلة يمكن أن يعود فيها، المرحلة الثانية يمكن أن يعود فيها، المرحلة الثالثة لا عودة فيها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله تعالى من الطلاق. ليس شيء من الحلال، إذن هذا شيء حلال، لكنه ماذا يفعل؟ يهدم الأسرة. فإنما نريد أن يكون ذلك الأمر إذا كانت المسألة مقصودة وكانوا لا يستطيعون أن يقيموا حدود الله، عند ذلك نلجأ إلى مسألة الطلاق. فإن المرأة في الطلاق يعني يصيبها الأذى، الأولاد يصيبهم الأذى، أهل الزوجة يصيبهم الأذى، المجتمع يصيبه الأذى. لذلك ينبغي علينا أن نتقي الله في كلماتنا وفي أزواجنا، وليست المسألة تلاعب، يتزوج اليوم ويطلق الغد. ولو قال إن هذا مباح، في بعض الناس يريدون لكثرة مالهم أن يعبثوا بأعراض الناس ضمن حدود الشريعة الإسلامية، فيتزوجون ثم يطلقون ثم يتزوجون غير هؤلاء النساء، وبعد ذلك يطلقون ويحسبون أنهم بالمال يستطيعون أن يعطوا شهواتهم ما تشاء. وأركانه خمسة: صيغة ومحل وولاية وقصد ومطلق. طبعا ربما يعني يكون هنالك فرق ما بين الشرط وما بين الركن، ونجد هنا ربما يعني خلط الشيخ ما بين الركن وما بين الشرط. أما الصيغة فينبغي أن تكون هذه الصيغة صيغة مفهمة في اللغة العربية. مثلا أن يقول الرجل لزوجته، نأخذ لفظ الطلاق مثلا: طلقتك، أنت طالق. قالت له طلقني، قال طالق، يعني أجابها. فينبغي أن يكون إما جواب أو جملة اسمية أو جملة فعلية أو ما شابه ذلك مما يصح سكوت المتكلم عليه. فإذا قال مثلا طالق دون أن يقول أنت، فهذه ليست جملة ولا يعتبر ذلك طلاقا، فينبغي أن يقول بهذا، وسيأتي التفصيل بعد ذلك. فينبغي أن تكون الصيغة بصيغة كاملة عندما نفهم من هي الطالق، هي مقيدة، معنى ذلك كأنه يقول مفكوكة. كلمة مفكوكة لا تفهم شيء، حلت من قيدها، أي قيد حلت منه؟ يعني كلمة مفردة عندما نقول مثلا كتاب لا يفهم هذا المعنى، طاولة لا يفهم. أما عندما تقول أعطني كتابا، خذ الكتاب، صحيح، هذا الكتاب لك، هذا الكتاب للمسجد، إلى غير ذلك، هذا يفهم منه. أما إذا قلت كتاب، مصحف، كذا، هذا لا يفهم منه شيء. كذلك لو قال الإنسان لزوجته طالق فقط، طبعا دون أن يوجه الكلام إليها ودون أن يكون هنالك سؤال سابق منها، فلا يعني يستفيد الإنسان منه شيء، لأننا في كلمة واحدة إذا كان هنالك سؤال وجواب نقدر في هذه الكلمة معها عامل. كقول العربي مثلا عندما يسألون من جاء فيقولون زيد، يعني والتقدير جاء زيد. من رأيت؟ خالدا. بمن مررت؟ بمحمد، يعني جاء زيد ورأيت خالدا ومررت بمحمد. من أين فهم هذا العامل؟ من السؤال. فلو قال طلقني فقال طارق، عند ذلك يقع، لأنه كان جواب عن سؤال مطروح من قبل المرأة. أما لو فعل كلمة ابتداء قال الرجل هكذا دون سابق إنذار ودون شيء، قال كلمة طارق، فإنه لا يقع الطلاق. وأركانه خمسة، صيغة ومحل، واحد أعزب أو لأي امرأة في الطريق نظر إليها فقال أنت طارق، يجب أن تكون هذه المرأة التي يطلقها زوجة. فإن لم تكن محلا هو لا يستطيع أن يحل إلا عقدا سابقا، وحل عقد هذه المرأة في الطريق، هل هي في الواقع محل لعقد؟ لا، ليست. لو كانت هذه المرأة قد عقد عليها يمكن أن نحل العقد. هلا إذا حد مفكوك نقول حلينا العقد تبعه؟ لا. أما إذا معقود منحل العقد تبعه. وهذه العقدة لمن تكون؟ للزوجة فقط، فقط للزوجة. فإذا كانت هذه زوجة عند ذلك تكون محلا للطلاق. أيضا وولاية، له ولاية عليها. فإذا كان هذا الرجل قد رفعت عنه الولاية، مجنون ليس له ولاية، فهل يصح طلاقه؟ سكران لكنه غير متعد بسكره، دخل إلى مكان معين، فتح البراد وأراد أن يشرب ماء، فرأى قارورة حسب أن فيها ماء فشربها، عندما رفع عن فمه شعر بطعم المسكر فيها، عند ذلك سكر فطلق. هل يقع طلاقه؟ هذا يسمى طلاق غير المتعدي بسكره. نعم. فلا بد أن يكون له ولاية، أيضا أن يكون له قصد. فمثلا عندما أنا مثلا الآن مدرس أقول لو قال الرجل لزوجته أنت طارق، طلقت زوجتي في البيت؟ لا، لم طلق. أنا مدرس الآن وأنا أوضح العبارات وأعلم الناس كيف إذا قلت هذه الكلمة تطلق، إذا قلت هذه الكلمة تطلق. هذا التدريب أنا ليس لي قصد أن أوجه الكلام الآن إلى زوجتي، وإنما أوجه الكلام إلى إخواني الآن وأفهمهم كيف يكون هذا الكلام. فضرب الأمثلة في ذلك أو مثلا النقاش في هذه المسألة، لو قال الإنسان لزوجته كذا هل تقع أو لا يقع، عند ذلك كل ذلك ليس فيه قصد. أما إذا قصد زوجته وقال أنت طالق، عند ذلك يقع الطلاق. أيضا مطلق، في عندنا زوجة ولكن لا يوجد مطلق، عند ذلك أي واحد يقول لا بد أن يكون هنالك صاحب الولاية، الشخص الرجل الزوج هو الذي يكون مطلق. لماذا ما قال زوج؟ قد يسأل سائل لماذا لم يقل الشيخ زوج؟ لأنه من الممكن أن يرسل واحد إلى الآخر فيقول وكلتك في طلاق زوجتي، فالمطلق هنا لا يكون زوجا وإنما يكون وكيلا عن الزوج. أو مثلا رأينا أمرا أن القاضي يرى أنه يجب أن يفرق بين الرجل وما بين زوجته، وأحيانا يطلب منه ذلك، فإن امتنع طلق عليه طلقة واحدة. مثاله قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. معنى آلى، كررنا هذا الكلام كثيرا، آلى من زوجته، حلف أنه لا يقرب زوجته فترة من الزمن. من الممكن أن يعاقب الرجل امرأته في هذا الأمر، سمح له الشارع أن يعاقبها يوما أسبوعا شهرا شهرين ثلاثة، لكن بشرط ألا يتجاوز أربعة أشهر. لذلك قال ربنا يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، حلف أنه لا يقرب زوجته. فإذا ننتظره، إذا لم يقرب زوجته بشكل طبيعي، رجل يعيش مع زوجته في البيت، ينام معها في فراش واحد أو في فراشين، الأولى أن لا يكون النوم في فراشين، ينبغي أن يكون في فراش واحد وغطاء واحد، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنفترض أنه لم يقرب منها سنة، هل تطلق؟ لا. متى تطلق؟ إذا حلف أنه لا يقربها، ربما لا يقربها لعلة، لمرض، لعدم شهوة، لكبر، لشيء، لكن عندما يحلف أنه لا يقربها معنى ذلك حرم شيئا على نفسه قد أحله الله له. نقول لهذا المولي ننتظرك أربعة أشهر، فأنت تخير عند نهاية الشهر القمري الرابع، تخير ما بين أمرين، بين أن تعود إلى زوجتك فتطأها ما لم يكن هنالك مانع، والمانع مثل أن تكون حائض، أن تكون نفساء، أن تكون في نهار رمضان صيام مانع ساعات أحيانا، أو أن تكون قد عقدت عمرة أو حج حتى تنتهي من عمرتها أو من حجها. عند ذلك هذه بعض الموانع التي يذكرها الفقهاء، عند ذلك يحق له أن يؤجل مسألة الوطء. فإن عزموا الطلاق قال ربنا فإن الله سميع عليم، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. ما معنى فاءوا؟ أي عادوا، عادوا إلى ما كانوا عليه من مسألة الزوجية. فإن الله غفور رحيم أي لما صدر منكم. وإن عزموا الطلاق يعني إذا لم يأتي زوجته بعد أربعة أشهر فينبغي عليه أن يطلق، إما أن يأتي أو يطلق. طيب رفض الطلاق، رفع الأمر إلى القاضي، ماذا يقول القاضي؟ يقول له طلق، قال لا أريد، قال القاضي أوقعت على فلانة، فلانة طالق من زوجها طلقة واحدة، عند ذلك وقع الطلاق، وقع الطلاق. هذا كله يدل على أنه من الممكن أن يكون الطلاق من قبل القاضي، من قبل الوكيل، من قبل الزوج، لذلك قال الشيخ ومطلق. فهمنا هذه الكلمة؟ نعم. وشرط في المطلق ولو بالتعليق، يعني في عنا مطلق مباشر وعنا مطلق بالتعليق، ما معنى هذا؟ قال لها إذا دخلت دار فلان فأنت طالق، إذا بلغت من العمر كذا فأنت طالق، إذا بلغت يعني وصلت إلى سن البلوغ فأنت طالق، يعني هذه أشياء، إن دخلت المسجد فأنت طالق، وهكذا ترى الناس يتفننون في مسألة الطلاق. التعليق، تعليق مسألة على مسألة أخرى من الممكن حصولها، أما لو قال لها إن شاء الله أنت طالق، هل يعرف مشيئة الله؟ لا. إذن هذا شرط في المطلق ولو بالتعليق أن يكون مكلفا، يعني لو كان صبيا، واحد أمير كذا غني زوج ولده الصغير قبل سن البلوغ، لو طلق يقع طلاقه؟ لا يقع طلاقه. المجنون يقع طلاقه؟ لا يقع طلاقه. نعم، فلذلك هؤلاء الذين لا يقع طلاقه يشترط في المطلق ولو كان الطلاق معلقا، ماذا يشترط فيه؟ تكليف. قال فلا يصح من غير مكلف، هذا يعني مما يخرج عنه، فلا يصح من غير مكلف لخبر رفع القلم، أي رفعت المؤاخذة، رفع الحكم. نعم، رفع القلم عن ثلاث. نعم، فهؤلاء الثلاث من؟ عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. نعم، عندما قال رفع القلم عن ثلاث قال إلا السكران، فيصح منه مع أنه غير مكلف، يعني في حال السكر هو، لكن السكران كما قلت ينقسم إلى قسمين، متعدي بسكره وغير متعدي بسكره. أما الذي تعدى بسكره، من؟ كل من تعدى بسكره، يعني تناول المسكر وبعد أن تناول المسكر بيده قاصدا المسكر فذهب عقله فطلق، نوقع عليه الطلاق. أما لو شرب الخمر خطأ فسكر، شرب دواء يعني فغاب وعيه فطلق، لا يقع طلاقه. قال فيصح منه. أما لو كان نائم هل يقع منه الطلاق؟ واحد شاف بالمنام عم يتخانق مع زوجته، هو عم يتخانق مع زوجته قال له أنت طالق، أنت طالق، هن الناس اللي قاعدين حواليه سمعوا هو نائم شو عم يقول، أنت طالق، قال عند على بكرة شهدوا أنه راح طلق زوجته 3 مرات، هل يصح ذلك؟ لا يصح. إذن لا ينسب لنائم قول، للنائم لا ينسب له قول. بعض الناس من الممكن أن ينام وهو نائم يتكلم بأشياء كثيرة، منامات تأتي إليه نفس الشيء تطلق. نعم، يعني هو الواقع الطلاق عليها ليس عليه، ونقول علي الطلاق، الواحد لما بيقول علي الطلاق هو الواقع عليها الطلاق وليس عليه، لكن هذا شيء غلب على اللسان فيقع. نعم، فهو يصبح مطلق وهي مطلقة. نعم، كما نقله في الروضة. نعم، فيصح منه مع أنه غير مكلف كما نقله في الروضة عن أصحابنا وغيرهم في كتب الأصول تغليظا عليه، يعني تغليظا على المتعدي بسكره. واختيار فلا يصح من مكره وإن لم يوري لإطلاق خبر لا طلاق في إغلاق أي في إكراه. هذا كيف يحدث؟ كان جاء مرة كما روي في بعض أشعار العرب أن واحد يريد من شخص آخر أن يطلق امرأته، لم يرضى أن يطلق امرأته فرفع عليه سيفه وطلب منه إن لم يطلق هذه المرأة سيفصل رأسه عن جسده. ماذا قال؟ قال فطلقها فلست لك لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام، الحسام السيف. عند ذلك لو طلقها يقع هذا الطلاق؟ الآن بيجي بعض الناس لك والله عجبتني البنت حبيتها، ما بعد تكون متزوجة بيأتي لزوجها مثلا، هذا إذا ما بده يغصبها غصب بيحط المسدس براسه بيقول له إذا ما بتطلقها لحفرغ المشط وين براسه، عندها ويعلم أنه لو تركه يعني ولم يستجب له أنه يفعل ذلك الفعل. في بعض الناس بيهوت كثير وما بيطلع بإيده يساوي شيء، لكن في بعض الناس يفعلون. واليوم أبواب الظلم منتشرة وواسعة، يا ترى لو طلقها يقع ذلك الطلاق؟ لا، طلاق المكره لا يقع. في عنا مكره ومكره، اللي حامل الحسام السيف، اللي حامل المسدس، هذا اللي حامله هذا اسمه مكره، والذي كان تحت ذلك السيف وتحت ذلك المسدس ما اسمه؟ مكره. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إكراه، لا طلاق في إغلاق أي في إكراه. وشرط الإكراه قدرة مكره بكسر الراء على تحقيق ما هدد به. قال له والله بقتلك، هو ما بيحسن يقتل دبانة، شو مين ما قال؟ قال له لا لا بطلق. بكون أيضا أحيانا بتظاهر الزوج أنه لا يريد الطلاق، لكن نيته في الداخل أنه يريد الطلاق. واحد كرهان زوجته، جاء واحد هدده إذا ما بطلق، قال والله إجيت والله جابها ورح أتخلص منها، ولا قدام الناس أنه أنا مكره. لكن في الواقع هل هذا مطلق له إرادة؟ كانت له إرادة عند ذلك يقع الطلاق. إذن وشرط الإكراه قدرة مكره على تحقيق ما هدد به بولاية، ربما كان حاكم نعم، أو تغلب مثل ما كان وزقرتية والعاملين حالهم أبضايات والطاعين هالطرق إلى غير ذلك، هذا نوع من أنواع التغلب. عاجلا ظلما وعجز مكره عن دفعه، لو استطاع أن يهرب مثلا أو أن يضربه أو أن يخلصه ما بيده أو أن يكسر له سيفه أو أن يعني يتغلب عليه بقوة، عند ذلك لا يطلب منه أن يتلفظ بلفظ الطلاق وعجز مكره. أما إذا عجز عن ذلك فإن الطلاق لا يقع. وعجز مكره عن دفعه بهرب وغيره، وأيضا وظنه أنه إن امتنع حقق ما هدده. قال له ما بدي طلق، لو قال له ما بدي طلق بيكون طلعوا رصاصات على رأسه، عند ذلك نقول له طلق صورة. لكن لو طلب منه أن يطلق طلقة أم قال له حطلق ثلاثة، هذا مثل مكره. لو كان في الصيام قال له بدك تشرب، لو شرب نقطة مي يكتفي منه، اجيت والله جابها رح نشرب هيك لحتى نرتوي. هو ما طلب منك ان ترتوي، طلب منك ان تشرب قطرات من الماء. اقل ما يصدق عليه انه يقبل ذلك، عند ذلك لا ينقطع الصيام. اما عندما يشرب وله رغبة في هذا الشراب كما ان له رغبة في الطلاق، قال له طلق طلقة فطلقها طلقتين أو طلقها ثلاثا، عند ذلك يقع ما زاد على ذلك الأمر. ويحصل الإكراه بتخويف بمحذور كضرب شديد. جاب اثنين رفعوا في الأرض بضل عم يضربوا لحتى يلفظ بضرب بلفظ الطلق، والإنسان له قدرة على التحمل أول مرة ثاني مرة، أو كان إنسان كريما في الطريق ايه بيصير مثلا ببهدله بيرش عليه بعض الاشياء، ايه بيملو لفته من على راسه، محتمل يعني يهينه في عند ذلك، هذا شيء ايضا صعب. كضرب شديد او نحو ذلك، شرح الشيخ او نحو ذلك، حاكم اراد ان يخلصه زوجته، صارت كثير هذه في التاريخ، فاقام واجلسه في السجن. فإذا قيل له كيف تخرج من السجن، دس إليه إنسان، الطريق الوحيد إلى الخروج من السجن أن تطلق زوجتك، الطريق الوحيد أن تطلق زوجتك. عند ذلك هذا هل يعتبر هذا الرجل مكرها؟ نعم. ثم قال بعد ذلك: ثم شرع المصنف في الركن الثاني وهو الصيغة بقوله: والطلاق ضربان، يعني قسمة صريح، وهو الألفاظ التي ذكرت في كتاب الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح. ماذا جاء في هذه الآية؟ جاء لفظان. أما اللفظ الأول لفظ الطلاق وهو الطلاق، الثاني لفظ التسريح، اللفظ الثالث الفراق أو فارقوهن. فكلمة الفراق وكلمة السرح وكلمة الطلاق هذا من الألفاظ الصريحة. قال: والطلاق ضربان فقط صريح، وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق، فلا يحتاج إلى نية، ما بيقول نويت في قلب الطلاق، خلص هذا اللفظ واضح لا خلاف فيه، فلا يحتاج إلى نية لإيقاع الطلاق كما سيأتي. فلو قال: لم أنوي به الطلاق، ألا لزوجته: أنت مطلقة، أنت مفارقة، أنت مسرحة، بعد ذلك قال: أنا لم أنوي الطلاق، يعني قد يقبل. عندنا اليوم نستعمل نحن لفظ، يعني قد يعذر بعض الناس، والواقع أنه لا يريد، قصد بترجيل الشعر، تمشيط الشعر. شو قال له؟ والله أنت مسرحة، يعني مسرحين شعراتك. يعني إذا كان يقصد ذلك، هذا لفظ عامي الآن، ربما كثر كبلدة دمشق مثلا تستعمله، سرح البنت، مو معنى تطلق البنت، يعني سرح له شعراتها، يعني رجل له يعني. إذا الأصل كلمة السراح طلاق، والأولى عدم استعمال هذه الكلمة. طبعا إذا كان له ذلك القصد وفي قرينة تدل، خذ هالمشط صرح، واحد بيطلق بلسانه وما بيطلق بالمشط. نعم. فلو قال: لم أنوي به الطلاق، لم يقبل، وحكى الخطابي فيه الإجماع وكناية، وهو ما يحتمل الطلاق وغيره، فيحتاج إلى نية لإيقاعه كما سيأتي. كيف يكون ذلك؟ يعني كلمة الفراق، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج امرأة، وعندما دخلت الزوجة إلى غرفة الزوجية وخلعت ملابسها رأى في كشحها بياضا. يعني نحن نعلم، مر معنا أن الجزام والبرص والجنون والرتق والقران من عيوب المرأة، فوجد فيها عيبا من هذه العيوب صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لكم دلستم علينا؟ هذا غش. لماذا لم تقولوا أن هذه البنت مصابة بهذا المرض؟ فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن ترتدي ملابسها، ثم قال لها: إلحقي بأهلك. كلمة إلحقي بأهلك ما معناها؟ إذا قصد بها الطلاق معناها طلاق، وإن لم يقصد بها الطلاق، يجي واحد أيام بيغضب فيد على بيته، ضبي أغراضك وروحي لبيت أهلك. الآن كثير من الناس يقولون هذا الكلام، إذا قصد بهذا الكلام خذي أغراضك وروحي لبيت أهلك، معنى ذلك قصد به الطلاق، يقع طلاق. ما قصد به الطلاق، مثلا جاءت فصار بينه وبينها خلاف، فقال لها: روحي شوفي لك رجال غيري. كلمة من التي تبحث عن زوج آخر؟ هي المطلقة صحيح، إنه بذلك الطلاق. كثير بعض الناس من يتكلم بهذه الكلمات، فعلينا أن نتقي الله عز وجل فيها. أحيانا في بعض كلمات لهجات صورتها أنها مثلا، لو ألا واحد ألا في أنتين إراب كتير، ألا نأخذ مثال واقعي، يعني واحد بالميدان لو ألا لزوجته انقلعي لبيت أهلي، وغالبا الكلمة بالعامية يعني معنى ذلك يطردها من بيته إلى بيت أهلها. هذه لا تستعمل عندنا في الميدان إلا إن كان غاضبا ويقصد يعني الطلاق مثلا، فإذا وقعت النية في قلبه تطلع لدارية كلمة على لسانه، إذا بدأ إلا روحي لبيت أهلك بلن العين، يعني كلمة بسيطة جدا وموجودة. هذا بالتحقيق أنا أتكلم عن كلام واقع نجرب حول محيطنا، فأحيانا الألفاظ تختلف من مكان إلى مكان آخر. على كل حال كيفما كان اللفظ إذا قصد به، لو قال اذهبي إلى بيت أهلي في كلمة بسيطة بسيطة جدا، روحي زوري لو وقت بدي اياك برجعك، يعني امتى بتزور المرأة لحتى وقت بدي اياها برجعها؟ يعني بطلقها صحيح. فإذا نوى الطلاق في هذا الكلام يقع طلاق، إذا نوها في قلبه. ولذلك الله هذا لا يحاسب إلا ديانة، ألف شيخ ما بيعرف شو في قلبه. هلا في كتير بعض الناس أصلحهم الله، يعني يأتيهم المطلق فيأتونه ببعض الأجوبة، لا أنت مالك أصل، إيش عرفك شو أنت رب؟ أنت لست بإله حتى تعلم ماذا يوجد في داخل قلبه. هو يتكلم يقول اتق الله، ماذا قصدت في هذه الكلمة التي قلتها؟ اذهبي إلى دار أهلك، اتخذي زوجا غيري، حبلك على غاربك. أمثلة في اللغة العربية كثيرة، والأمثلة الواقعية أيضا كثيرة جدا. فأي شيء يطلب منها الخروج من بيت الزوجية إذا قصد به الطلاق وقع الطلاق، وكناية وهو ما يحتمل الطلاق وغيره، فيحتاج إلى نية لإيقاعه كما سيأتي. فانحصر الطلاق في هذين القسمين، وما وقع للدمير في قوله لنا طلاق يقع بلا صريح ولا كناية، وصوره باعتراف الزوجين بفسق الشهود حالة العقد وهو على وجه ضعيف، والصحيح في الروضة أنها فرقة فسخ. إجا الزوج والزوجة قالوا مين الشاهدين؟ قال والله دول الشاهدين أبو قاعود وأبو سلطان، هذول اثنين اللي شهدونا، هذا رجل فاسق وهذا رجل فاسق، هذا يشرب الحشيشة وهذا يشرب مثلا الخمرة، فهذا مصر على هذا وهذا ومستمر وهو فاسق، والفاسق لا تصح شهادته. فإذا كانت لا تصح شهادته معنى ذلك وقع عقدنا بدون شهود، والعقد الذي يقع بدون شهود عقد هذا يصوره الدمير بأنه طلاق، يجيبونه الدمير فقيه شافعي لو قلت إنه فسخ لحالة العقد أولى من قولك إنه طلاق، لأن هذا كأن العقد الآن وقع فيه شيء ليس بصحيح من الممكن تجديده، فإذا جددناه بشهود عدول عند ذلك هل تعتبر هذه طلقة؟ هل تعد؟ يعني ما هو الفرق ما بين الفسخ والطلاق؟ الفسخ لا عدد له، ممكن يصير فسخ 1000 مرة، فسخ نكاح 1000 مرة سيمر معنا الفسخ وكيف يكون، أما الطلاق فإنه معدود. بعد ذلك قال الشيخ تنبيه، أفهم كلام المصنف أنه لا يقع طلاق بنية من غير لفظ. لو قال واحد في قلبه تحرك بقلبه أنا بدي طلق زوجتي وما طلقها باللسان تطلق؟ لا لا تطلق. حتى كثير أيام والعياذ بالله أيام يمر عليه خاطر الكفر وخاطر الردة يعني يستغفر الله، على كل حال لا يكلف بكل ذلك. إذن هذه عقود إنما ينبغي أن تكون باللسان. قال ولا بتحريك لسانه بكلمة الطلاق. اللي لو صورنا اللي عم يحكي وصورنا اللي عم يحرك لسانه بيطلعوا مثل بعضهم البعض بصورة تلفزيونية ما بيطلع، لكن هذا سمع له صوت وهذا لم يسمع له صوت، إذن لابد من سماع صوته. ولا بتحريك لسانه بكلمة الطلاق إذا لم يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه مع اعتدال سمعه. بركي كان أطراش لأنه أنت لو كان الجو يعني صافيا وأنت وأذنك صافية هل سمعت نفسك؟ فإن سمع نفسه بهذه الشروط فيقع الطلاق مع اعتدال سمعه وعدم المانع. مو حاطط سم يعني سدادات على أذنه بعدين أنا معتذر السمع لكن ما سمعت، قال له لا أنت هون في مانع. أما إذا لم يكن هنالك مانع وسمع نفسه، لأن هذا لا يسمى كلام، بده أسلوب المخاطبة، كما تصح قراءة الفاتحة منه. بعد ذلك قال: فالصريح 3 ألفاظ والحمد لله رب العالمين.